يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال المعجون في نهاية رمضان؟ استعمال المعجون في نهاية رمضان لا بأس به، ولكن نظرا إلى أنه أي المعجون له رائحة قوية وله نفوذ قوي، فإنه يخشى أن يبتلعه الإنسان وهو لا يشعر، ولهذا فتركه أولى، ويمكن أن يقوم به ذلك في الليل إما بعد صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر، قبل طلوع الفجر.